هذا سائل السؤال السابع يقول: كيف نرد على من يقول أن حديث أزرة المسلم إلى منتصف الساق ولا جناح عليه إلى الكعبين وما أسفل الكعبين فهو في النار؟ حديث واضح، حديث واضح، أزرة المسلم إلى نصف الساق، ما ينبغي أن يرفع أكثر من هذا، وإذا يعني خفضها فإلى الكعبين ولا يجاوز الكعبين، لا يجاوز الكعبين، وما أسفل الكعبين في النار، حديث واضح. فمن جاوز الكعبين سواء قاصدا الخيلاء أو غير قاصد فالحديث منطبق عليه فهو في النار. فلا يجوز المسلم أن يسبل إزاره إلى أسفل الكعبين، فإن فعل ذلك فقد وقع في المحرم والمنهي عنه سواء كانت نيته الخيلاء أو غير ذلك. بارك الله فيكم.